50 languages. 25. 25. في المدينة. In the city. In the city. أود الذهاب إلى محطة القطار. I would like to go to the station. I would like to go to the station. أود الذهاب إلى المطار. I would like to go to the airport. I would like to go to the airport. أود الذهاب إلى مركز المدينة. I would like to go to the city center. I would like to go to the city center. كيف أصل إلى محطة القطار؟ How do I get to the station? How do I get to the station? كيف أصل إلى المطار؟ How do I get to the airport? How do I get to the airport? كيف أصل إلى مركز المدينة؟ How do I get to the city center? How do I get to the city center? أحتاج لسيارة أجرة. I need a taxi. I need a taxi. أحتاج لمخطط المدينة. I need a city map. I need a city map. أحتاج لفندق. I need a hotel. I need a hotel. أريد أن أستأجر سيارة. I would like to rent a car. I would like to rent a car. هذه بطاقة الائتمانية. Here is my credit card. Here is my credit card. هذه رخصة القيادة. Here is my license. Here is my license. ما الجدير بالرؤية في المدينة؟ What is there to see in the city? What is there to see in the city? اذهب إلى المدينة القديمة. Go to the old city. Go to the old city. قم بجولة في المدينة. Go on a city tour. Go on a city tour. اذهب إلى الميناء. Go to the harbor. Go to the harbor. قم بجولة في الميناء. Go on a harbor tour. Go on a harbor tour. هل هنالك معالم أخرى جديرة بالرؤية؟ Are there any other places of interest? Are there any other places of interest?